الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدروس لا زالت في باب بيان شروط الصلاة، والشرط الذي نتكلم عنه الآن هو ستر العورة، فإن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فالغافة فالذي يصلي وهو كاشف عورته وهو قادر على سترها صلاته غير صحيحة لأنه فقد شرطا من شروط الصلاة. في الوقت، الحديث لا يزال في الوقت، يعني في وقت الصلاة، ووقت الصلاة شرط من شروطها. قال: وتدرك الصلاة حتى جمعة بتكبيرة إحرام في وقتها، يعني أن الصلاة لا تصح إلا إذا وقعت في وقتها، فإن تقدمت على ذلك لا تصح الصلاة، وإن تأخرت صحت، لكن إن كانت في الوقت فهي أداء، وإن كانت بعد الوقت فهي قضاء. كيف ندرك الوقت؟ كيف ندرك الصلاة تكون في وقتها؟ المؤلف يقول إنها تدرك بتكبيرة الإحرام، بتكبيرة الإحرام، يعني الآن يحسبون الزمن بالثانية، بالثواني، وأقل من الثواني، بل الثواني يقسمونها أيضا. فإذا كبر تكبيرة الإحرام وباق على الوقت ولو جزء من ثانية تعتبر الصلاة في وقتها، الصلاة تعتبر في وقتها ما دام أن تكبيرة الإحرام وقعت إيش في الوقت، ما دام أنها وقعت في الوقت فهي أداء ليست قضاء، ولو كان بقية الصلاة خارج الوقت، لو كان بقية الصلاة ركوعها وسجودها كله بعد أن خرج الوقت، لكن ما دام أن تكبيرة الإحرام وقعت في الوقت فالصلاة تعتبر أداء كلها، تعتبر أداء، يعني كبر تكبيرة الإحرام والوقت لا يزال، ثم صلاها بعد أن خرج الوقت، فالصلاة تعتبر أداء وإن كان عليه إثم، وعليه إثم بالتأخير، لكن الصلاة لا تكون قضاء وإنما تكون أداء. هذا قول، وقول آخر لا، إنها ما تدرك إلا بركعة، إنها لا تدرك إلا بركعة، وهذا هو الراجح. الراجح أن جميع الإدراكات، جميع الإدراكات لا تدرك إلا بركعة، يعني مثلا أنت أتيت للصلاة وهم قد انتهوا من الركعات ولا بقي إلا التشهد، ما تعتبر أنك أدركت الصلاة مع الجماعة. هذا إذا ما لم تدرك مع الإمام الركوع فأنت ما أدركت الجماعة، لكن إن كنت تعلم أنه سيأتي أحد من بعدك فالأفضل الانتظار، لا تدخل مع هؤلاء المصلين ما دام أنه ما بقي من الصلاة إلا التشهد الأخير مثلا، أو السجدات بعد الركعة الأخيرة. فإن كان لا إلا ما تعلم أن ما جاي أحد، فأنت تدخل مع هؤلاء، ادخل مع المصلي، فيه قول أنها تدرك ادخل معه. قال: وتدرك الصلاة حتى الجمعة بتكبيرة إحرام، يعني حتى الجمعة، الجمعة ينتهي وقتها متى؟ بانتهاء وقت صلاة الظهر، إذا خرج وقت صلاة الظهر انتهى وقت صلاة الجمعة، ما عاد بقي جمعة تصلى الظهر، إذا خرج وقت صلاة الظهر وأنت لم تصلي جمعة فأنت عاد ما تصلي جمعة وإنما تصليها ظهرا. والراجح أنه حتى صلاة الجمعة أنها لا تدرك إلا بركعة. فإذا جاء الإنسان والإمام يصلي يوم الجمعة جاء والإمام يصلي يوم الجمعة، إن كان أدرك ركعة لو أنها جمعة، تنوي أنها جمعة، يعني هو صلى ركعة وباقي عليه ركعة أخرى، تدخل معه وتنوي أن هذه الصلاة صلاة جمعة أدركتها. فإن كان لا إلا رفع من الركعة الثانية قبل أن تدخل معه، رفع من الركعة الثانية قبل دخولك معه، فأنت صلاة الجمعة فاتت عليك، صلاة الجمعة فاتت إن وهضه. ادخل مع الإمام ولكن صل أربع، صل أربع ركعات ظهر، لأنك ما أدركت الجمعة، لم تدرك الجمعة. فإن أدركت الجمعة أدركت الصلاة كلها، أو أدركت الإمام في الركعة الثانية قبل أن يرفع من الركعة، فأنت أدركت الجمعة، لا تصلي إلى ركعة، تنوي إنها جمعة وتصليها، وتصلي ركعة أخرى لأنها صلاة جمعة. فإن كان لا إلا الإمام رفع من الركعة الثانية قبل أن تدخل معه، فأنت فاتتك الجمعة، ما عدت تصلي جمعة، تدخل مع الإمام ولكنك تنويها ظهر، تنويها ظهر، تصلي أربع ركعات، هي للإمام جمعة وللمأمومين، أما أنت أيها اللي فاتتك فأنت تنويها، تنويها ظهرا. قال وتدرك صلاة أداء أداء، ولا القضاء لا بد منه، تدرك أداء صلاة حتى جمعة بتكبيرة إحرام في وقتها، يعني إذا صليت في وقتها، إذا دخلت في وقتها. أين فإن كان الإمام دخلت معه لكن الإمام إيش كنت صلى وخرج الوقت، أنت ما أدركت قضاء. ماذا نفرض أن الإمام صلى في آخر الوقت، آخر وقت الظهر، صلى دخل في الصلاة آخر وقت الظهر، الإمام لما صلى ركعة خرج الوقت، خرج الوقت، كبرت أنت معه، لحقت وكبرت معه، بالنسبة لك أنت قضاء لأنك ما كبرت تكبيرة الإحرام والوقت باقي، ما كبرت تكبيرة الإحرام ودخلت مع الإمام إلا الوقت فات عليك، إلا الوقت فات عليك، فأنت بالنسبة لك أنت فات عليك الوقت، صلاتك هذه قضاء لا أداء. أما الإمام الذي صلى يعني كبر تكبيرة الإحرام وصلى ما شاء الله في الوقت، هذا أداء، صلاته أداء لا قضاء، صلاته أداء لا قضاء، وإن كان باقيها بعد أن خرج الوقت، لكنه ينسحب آخرها على أولها وتصير كلها أداء لا قضاء بالنسبة للإمام. أما بالنسبة لك أنت اللي ما دخلت مع الإمام إلا بعد أن خرج الوقت، فأنت صلاتك هذه قضاء، لأنك ما كبرت تكبيرة الإحرام والوقت باقي، يوم كبرت دخلت مع الإمام إلى وقت كنت خرج. ولذا قال وتدرك أداء صلاة حتى جمعة بتكبيرة الإحرام في وقتها. فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو قبل غروبها كانت كلها أداء، حتى لو كان التأخير لغير عذر لكن يأثم. فأنت مثلا قمت تركت الصلاة حتى إنه ما بقي إلا تغرب الشمس، كبرت تكبيرة الإحرام والشمس إلى الآن ما غربت الشمس، صلاتك أداء ما هي قضاء، أدركت الوقت، لكن عليك إثم، عليك إثم أنك أخرت بقية الصلاة حتى خرج الوقت. أو مثلا كبرت تكبيرة الإحرام للفجر والشمس ما طلعت إلى الآن، أشعتها باينة ولكنها إلى الآن ما برزت ولا ظهرت، صلاتك أداء لأنك تكبرت تكبيرة الإحرام في الوقت، ولكن طلعت عليك الشمس وأنت تصلي فهي أداء في حقك ولكنك آثم، ولكن مع هذا صلاتك أداء مع الإثم. ومن شك في دخول وقت صلاة ولم يمكنه مشاهدة ما يعرف به الوقت لعام أو نحوه لم يصلي حتى يغلب على ظنه دخول الوقت باجتهاد ونظر في الأدلة، أو له صنعة جرت العادة. يعني عاد إذا كان الإنسان ما يدري الوقت دخل أو ما دخل، ما يدري أو الوقت خرج أو ما خرج، ما يدري عن هذا، إما أنه أعمى ما يشوف الشمس والقمر وطلوع الشمس وغروبها أو نحو ذلك ما يدري، أو كان ذا ولكن ما عنده أحد يعرفه بالوقت أو كذا، يجتهد يقدر، يعني يقدر الوقت. إن كان له قراية يقراها مثلا من عادة أنه إذا قرأ كذا وكذا وإذا خرج الوقت دخل الوقت، أو له صنعة يعملها من عادة أنه كإذا، أو مثلا مسافة يقطعها وهو يمشي أو نحو ذلك، يعني عنده اجتهاد، ولو ما هو غلب ظن ولو ما هو يعني يقين، اجتهاد. فهذا يجتهد ويصلي، يجتهد ويصلي ولو كان ما عنده يقين دخول الوقت أو خروج الوقت، دخول الوقت وهو يجتهد، ولكنه لا يصلي حتى يجتهد. أو بس يعني إذا كان إنه عنده ظن، عنده يعني يتحرى كذا صلى من دون اجتهاد، لا، الاجتهاد هذا بالتقدير، إما بتقدير قراءة، أما بتقدير مسافة، أما بتقدير صنعة، أما برؤية مثلا للآفاق ونحو ذلك، يجتهد ويصلي أين. ومثل هذا يستحب له أنه يؤخر الصلاة حتى يصير عنده غلبة ظن أن الوقت قد دخل، يصير عنده غلبة ظن أن الوقت قد دخل ويصلي، ما دام عنده شك. عندنا شيء اسمه الشك وعندنا شيء اسمه غلبة الظن. الشك يصير الأمر مستوي عندك، الأمر مستوي ما في ترجيح على شيء على شيء، هذا يسمى شك. هنا شيء اسمه غلبة الظن، هو شك ولكن غالبا على ظنك انه صار كذا وكذا. يعمل الانسان بغلبة الظن، اذا صار عنده غلبة الظن ان الوقت قد دخل وان الوقت كذا، عمل في هذا، لان الامور كثير من العبادات وكثير من الطاعات تبنى على غلبة الظن، تبنى على غلبة الظن لو ما حصل اليقين، لو ما حصل اليقين بذلك. او لو ويستحب له التأخير حتى يتيقن. فإذا صلى مع الشك أعاد مطلقا، لأن الأصل عدمه، أو يغلب على ظنه دخول الوقت. أين لو صلى مع الشك وهو ما عنده لا تحرى العلامات ولا صار عنده غلب الظن، يعيد الصلاة، يعيد الصلاة، لأن في ذمته الصلاة، مشغولة في ذمته بالصلاة، فلا تزول، فلا يزول هذا اليقين الثابت في ذمتك، لا يزول بالشك. أن صليت صلاة أنت شاك فيها، ما تدري هل هي أجزأت وأسقطت ما في ذمتك أو لا، ما دام أن المسألة كلها ظن، كل الشك، وإن ما عندك يعني غلب الظن، فالأصل أن ذمتك مشغولة في الصلاة، أنت تعيد الصلاة مرة أخرى. فإن صلى مع شك عاد مطلقا، لأن الأصل عدمه، أو يغلب على ظنه دخول الوقت بإخبار ثقة عارف في الوقت عن يقين، فيجب العمل به. وإذا أخبره إنسان ولو حتى امرأة ولو أي يعني ذا، أخبره بأن الوقت قد دخل وأنه يعرف الوقت أو سمع أذان أو نحو ذلك، يعمل بالخبر، خبر الثقة، إذا أخبره بدخول الوقت عمل به ولو كان هو ما عنده ظن ولا عنده يقين. فإن أخبره عن ظن لم يعمل به، قال أظن أنه دخل الوقت، لا، ما تعمل إلا بإنسان يقول لك لا أعرف أن الوقت قد دخل، إذا قال لك هكذا تعمل. ويعمل بأدلة ثقة عارف. وإن أحرم باجتهاد فتبين أن إحرامه قبل الوقت أعاد، يعني عاد لو فرضنا مثلا أنه استعمل الأدلة وأنه يعني غلب على ظن دخول الوقت ثم صلى، ثم تبين له بعد ذلك أنه خطأ، وأن أدلته ما هي صحيحة، وأن الوقت لا يزال ما دخل، يعيد الصلاة، لأن الصلاة في غير وقتها لا تجزي، الصلاة في غير وقتها غير مجزية. فإن لم يتبين له الخطأ فلا إعادة. فإن كان لا إلا ما تبين له خطأ نفسه, هو صلى باجتهاد وتحري ولكنه ما جاءه يبطل هذا ولا جاءه يقين, فالأصل إن صلاته أنها صحيح أنها صحيح. وإذا دخل وقت فريضة بقدر تكبيرة الإحرام ثم طرى مانع كجنون وحيض قضيات. هذه كثير ما تقع وكثير من الناس يجهلون, كثير من الناس المسألة هذه يجهلون خصوصا النساء. مثلا يدخل وقت الظهر, يدخل وقت الظهر ثم تجيها العادة, تجيها العادة قبل أنها تصل, ما صلت جاتها العادة قبل. طبعا الصلاة مع الحيض ما تصح ما تجو, إيش تسوي؟ ما تصل. لكن إذا طهرت قضت تلك الصلاة, إذا طهرت تقضي تلك الصلاة الظهر مثلا, العصر, المغرب, العشاء, الفجر. لما طلع عليها الفجر طلع عليها وهي طاهر, ولكن قبل أن تصلي نزلت عليها العادة ما تصلي. لكن إذا طهرت بعد انتهاء لا تقضي تلك الصلاة. أو مثلا إنسان يسأل الله يجيها الجنون, يصير نوبات جنون, يعني دخل عليها الوقت وهو صاحي, دخل عليها الوقت وهو صاحي كان. بعد هذا لما أنه ذا طرأ عليها الجنون, طرأ عليها الجنون قبل إيش؟ قبل أن يصلي. إذا أفاق ولو بعد مده يقضي تلك الصلاة لأنه وجبت عليه, وجبت عليه ولا أداها, وجبت عليه ولا أداها, إذن يقضيها. هذه كثير إنما إيش تخفى على الناس. يقول وإذا دخل وقت فريضة بقدر تكبيرة الإحرام, يعني ولو لحظة, لحظة واحدة يعني أقل من الثانية, أقل من الثانية دخل الوقت وهي طاهر أو هو صاحي ثم طرى عليها الحيض أو طرى عليها الجنون, فإنه يقضي تلك الصلاة لأنها وجبت عليه, يقول قضية. قال ومن صار أهلا لوجوبها بأن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نفساء قبل خروج وقت الصلاة بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة الإحرام لزمه العصر في المثال الأول ولزمه ما يجمع إليها قبلها وهو الظهر, وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب لأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر, فإذا أدركه العذر فكأنه أدرك وقتها. وهذه أيضا مثله, مثلا المرأة, المرأة طهرت, طهرت قبل الغروب بلحظة أو طهرت قبل طلوع الفجر بلحظة, في الأول يجب عليها تصلي الظهر وتصلي العصر, تصلي الظهر وتصلي العصر ولو مثلا بثانية واحدة, انقطع عنها الحيض قبل مثلا إيش؟ قبل أن تغرب الشمس, يجب عليها أن تصلي الظهر وتصلي العصر لأنها أدركت وقته, أدركت وقت الصلاتين, لأن الظهر تجمع مع العصر عند العذر, الظهر تجمع مع العصر عند الظهر, وكذلك المغرب مع العشاء. لو طهرت قبل الفجر ولو بربع ثانية أو أقل من ذلك فإنها تصلي المغرب والعشاء, تصلي المغرب والعشاء لأنها أدركت الوقت الذي يجمع فيه. وهذه كثير تخفى على الناس, تخفى على الناس كثير المسائل. مو مثل ذلك الإنسان اللي يصيبه يعني نوبات جنون أو كذا, هذا أو صبي بلغ, صبي بلغ معروف محرر, محرر وقت ولادته وبلغ قبل الفجر, بلغ قبل المغرب, يصلي الوقتين لأن يعني واجبات بحق, واجبات بحق. يقول ويجب على مكلف لا مانع به قضاء فائتة فأكثر من الخمس فورا. ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها. يعني معناه هذا إن الإنسان والعياذ بالله لو ترك الصلاة، لو كان يترك الصلاة أو متكاسل عن الصلاة، فهذا يجب عليه أنه يقضي تلك الصلوات، يقضي عليه أو فاتته بنوم أو غيره يجب عليه أنه يقضيها. أما إذا كان تركها النوم أو نسيان هذا ما فيها شك، هذا مثل ما جاء في الحديث الذي في الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن إذا تركها عمد، إذا تركها تهاون، كثير من الناس مثلا يكون أول عمره ما كان يصلي، أو يجي فترات والعياذ بالله الشيطان يغوي فلا يصلي، هذا يجب عليه أنه يقضي عند جمهور أهل العلم، جمهور العلماء يوجبون عليه القضاء. طيب ما يدري كم سنين يحتار، إذا صار ما يدري مثلا هن خمس أو ست يجعلهن ست، ما يدري هن مثلا ست أو سبع يجعلهن سبع سنين هكذا، يعني يحتاط ذلك، ما يدري لا هذا ولا هذا، يحتاط من البلوغ. يقول متى بلغ؟ متى بلغ؟ قال بلغ مثلا سنة ايش؟ سنة 1480 صلى من 1448 يصلي، ويصليها سردا سردا، إلا إذا كان عليه مشقة أو تشغله عن معيشته أو عن عمله يصليها بالتقسيط، يصير عنده بيان، يصير عنده إيش، يصير عنده شيء يكتبه، صلى يوم كذا، صلى شهر كذا، صلى كذا، حتى إيش، حتى يتخلص منه. هذا قول جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم، لأنهم لا يكفرون بترك الصلاة، جمهور العلماء لا يكفرون المسلم بترك الصلاة، يرون أنه فعل إثم كبير وأنه يعني ترك ركن عظيم أركان الإسلام، ولكنهم لا يخرجونه من الملة، من الملة، وإنما يجب عليه، فيجب عليه إذن القضاء، تركها يجب عليه أن يقضي. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وكثير من العلماء يقولون لا، أنه يتوب إلى الله توبة النصوح، يتوب توبة النصوح، وأنه إيش، ويكثر من النوافل ويكثر من الطاعات، وأنه لا يقضي. هذا قولهم، وأنه يستدل عليه بالحديث، مفهوم الحديث، الحديث يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، مفهومه أن اللي تركها من غير نسيان ومن غير يعني نوم أنه لا يقضي، هذا مفهوم الحديث. ولا أوجب القضاء إلا على من تركها، على من تركها ناسيا أو تركها يعني نائما أو مغمى عليه أو نحو ذلك. وهل قول الأخير هذا أرجح، يتوب إلى الله ويستغفر ويندم على ما مضى ويكثر من الطاعات ويكثر من العبادات، ولعل الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. يقول ويقضيها مرتبا لها، يعني إذا قلنا عليه القضاء يرتبه كل يوم، يبتدي بالفجر فالظهر فالعصر فالمغرب فالعشاء وهكذا، كل يوم كذا، ما يصلي صلاة قبل الصلاة، لا لازم الترتيب، إلا إذا نسي الترتيب بين الفوائد حال قضائها، إذا نسي هذا معنى، أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة، بعد كذلك ما يلزم الترتيب هنا أين، فيسقط الترتيب بالنسيان للعذر ولا يسقط بجهل وجوبه، وكذا لو خشي خروج وقت اختيار الحاضرة فيقدمها ويسقط الترتيب لأنها آكد، لأنها آكد، ولا يجوز تأخير الحاضرة عن وقت الجواب. يعني معناه ايش يقول؟ يقول ان الانسان اذا كان عنده صلاة فائتة، صلاة فائتة، ما يقدم الحاضرة عليه، يصليها الأولى هي الأول. مثلا أنت ما صليت الظهر وجاء دخل وقت العصر، صلي الظهر أول ثم صلي العصر. لو صليت العصر وقلت بعدين هذه فايتة اسمها خرج وقتها، أبا صلي الحاضرة، أبا خلي أصلي الحاضرة وبعد ذلك أصلي إيش الفائتة. قلنا لا، لازم من الترتيب، صلى الظهر ثم صل بعد ذلك العصر. متى يتقدم الحاضرة، متى تقدم إيش الحاضرة على الفائتة؟ إذا خشيت أنه يضيق وقتها عليك، قال أنا الآن ما بقي على غروب الشمس إلا خمس دقائق، هذه الرحلة صلي الظهر تبي يخرج وقت العصر، نقول هنا قدم العصر، صلى العصر كدله ذيك أنه من الفوائد، فات وقتها. أيضا حتى لو صليتها بعد المغرب ما في شيء، قدم صلاة العصر عليه ما دام أن الوقت الحاضرة، ما دام وقت الحاضرة إنه ضاق عليه، وأنك لو صليت الصلاتين كلهن ورتبتهن الحاضر فاتت عليك، فأنت لا، أنت إيش تقدم صلاة الحاضرة على الغائب عليك. وهكذا إذا كان إيش عريفة وايت يرتبهن هذا الترتيب، لكن لا تقدمه على صلاة الجماعة. قال هذولي الآن دخلت المسجد وهم يصلون العصر، أبا صلي العصر معهم بعد ذلك صلي الظهر، نقول له لا تأخر، خلت تفوتك صلاة الجماعة، خل صلاة الجماعة تفوتك ورتب الصلاة. لكن فيه طريقة أنه ينوي الظهر وهم يصلون العصر، ينوي هلو ظهر وهم لهم يصلون عصر، فيصلي الظهر وبعد السلام يقوم يصلي العصر، يصلي العصر. لكن على فرض انه يرى او احد افتاه انه ما يصلي فرض خلف فرض اخرى، فانت خلهم يصلون وانت صليش صل صلاة الفائتة عليه، ولكن لا يدخل معهم بنية الظهر وهم بنية العصر فيصلي معهم، فاذا فرغ من الصلاة هي له ظهر ولهم عصر، يصلي بعد ذلك صلاة العصر إن وجد جماعة صلى معها، وإن لم يجد جماعة صلى وحده، لأن ترتيب الصلوات واجب، الله سبحانه وتعالى رتبها هذا الترتيب يجب العمل به ولا يصح الإخلال به. جبريل لما فرضت الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم في الليل بالسماء، نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى به الظهر فالعصر فالمغرب فالعشاء فالفجر، وبين له ان هذا الترتيب الذي يجب العمل به، فقال فيسقط الترتيب بالنسيان ولا يسقط بجهل وجوبه، وكذا له خشية خروج وقت اختيار الحاضرة فيقدمها ويسقط الترتيب لأنها آكد، ولا يجوز تأخير الحاضرة أو وقت الجواز، ويجوز تأخير الفائتة لغرض صحيح وذلك كانتظار رفقة أو جماعة، ويجوز تأخير الفائتة لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها. يعني إن الإنسان مثلا إيش يأخر الصلاة في آخر وقتها للانتظار، انتظار الرفقة وانتظار جماعة وكذا، هذا جائز. ومن شك فيما عليه من وقت وتيقن سبق الوجوب وهو زمن التكليف أبرأ ذمته يقينا، وإن لم يعلم وقت وجوب بما تيقن وجوبه، هذا اللي قلنا عليه، قلنا إذا كان ما يعلم إيش كثر الصلوات اللي فات، إيش كثر السنين، فهو يحتاط يقول مثلا متى بلغ سنة كذا يصلي من سنة كذا حتى يتيقن، هذا على القول وبوجوب إيش وبوجوب قضاء الفوائد. وإذا قلنا لا، إن من ترك الفائتة عمدا النسيان فهذا يعني هذا ما عليه هذا ما يقضيها، وإنما يجب عليه التوبة والعمل الصالح. هذا الشرط الخامس من شروط الصلاة وهو الوقت، كما تقدم لنا أن الوقت أنه شرط من شروط الصلاة. الشرط السادس ستر العورة. الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، وقال جل وعلا أي نعم أمر بهذا: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. أي نعم. فستر العورة هذا شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الصلاة. والعورة تختلف باختلاف المصلين، هنا تختلف باختلاف من رجال ونساء وصغار وكبار وكذا، وتختلف أيضا من حيث في غير الصلاة، هنا عورة مغلظة وهنا عورة مخففة، وهنا يعني تختلف ما هي كذا. ولهذا قال ابن عبد البر: أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به والصلاة.